بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخواننا في تسجيلات هذه الكامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار. الصدقة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. وهذا الأسلوب ينبغي أيضا استغلاله في إيصال كلمة الحق وكلمة الخير إلى الناس. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة السابعة من محاضرات الفقه، ما زلنا نتكلم في كتاب الزكاة. وصلنا إلى باب إخراج الزكاة بعد استقرارها. باب إخراج الزكاة بعد استقرارها، بعد ما تستقر الزكاة فيجب إخراجها فورا. نقول يجب إخراجها على الفور كالنذر والكفار، يجب إخراجها فورا. الأصل في الأمر هو الوجوب والفورية، الأصل في الأمر هو الوجوب والفورية. فإذا أمرك الشارع بأمر فالأصل فيه أنه واجب، والأصل فيه أنك تنفذه على الفور. دليل الفورية، دليل على أن الأصل في الأوامر الفورية، قول الله تعالى: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. وبخه تبارك وتعالى حين أمره أن يسجد ولم يسجد. وأيضا في حديث سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم أجبه. ثم يعني أتيته بعد ما انتهى من الصلاة، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يقل الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ استجيبوا لله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيي. فألم يقل تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ والحديث رواه أحمد والبخاري، أي إذا دعاك وأمرك أن تأتي فلا تؤخر، يجب أن تستجيب على الفور. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة في حجة الوداع أن يحل من إحرامه من لم يسق الهدي منهم، من لم يسق الهدي، أمره أن يجعلها عمرة، فتأخروا بعض الشيء رجاء أن ينسخ الأمر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك غضبا شديدا. وهذا الحديث رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. فلما أمرهم ولم ينفذوا الأمر فورا غضب غضبا شديدا. كذلك لما تأخروا في حلق رؤوسهم في غزوة الحديبية ليتحللوا بذلك، غضب النبي صلى الله عليه وسلم لتأخره. أيضا حديث رواه البخاري. ولو لم يكن الأصل في الأوامر الفورية لم يغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا ولأن السيد إذا أمر عبده بشيء فأهمله حسن لومه وتوبيخه. إذا الإنسان أمر خادمه بشيء وتلكأ فمما لا شك يوبخ ويلام على تلكؤه. طبعا ما لم يكن هناك قرينة أن الأمر على الإيه؟ على الترف. وكذلك لا يدري الإنسان ما يعرض له، فلو أخر الواجب يكون مخاطرا، وإبراء الذمة واجب، فلابد أن يسارع بتنفيذ الأمر على الفرض. والمشهور عند الأحناف أن إخراج الزكاة يجب وجوبا موسعا، يعني يتسع له الوقت، لا يجب على الفور كقول جماهير أهل العلم. وأما الكرخي من أئمة الحنفية فقال هي واجبة على الفور، لأن الأمر يقتضي الفورية، وحتى إن كان لا يقتضي الفورية ولا التراخي فالوجه المختار كما قال المحقق ابن الهمام أن الأمر بالصرف إلى الفقير أو بالصدقة على الفقير معه قرينة الفور، معه قرينة الفور. يعني من قال أن الأمر على التراخي قال لا يكون على الفور إلا مع قرينة، والآخرون هو قول الجمهور أن الأمر على الفور دون قرينة. فقال حتى ولو قلنا أنه ليس على الفور وليس على التراخي فإن هنا قرينة، وهي أنه شرع لدفع حاجة الفقير وهي معجلة، دفع حاجة الفقير عاجلة، فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود وهي دفع حاجة الفقير. وهذا القول هو الصواب، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم مالك وأحمد والشافعي. وهذا كله يعني يجب إخراجها على الفور ما لم يخش ضررا، ما لم يخش المخرج ضررا. فإن خشي في إخراجها ضررا على نفسه أو ماله فله تأخيره أو سوى ذلك، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ولأنه إذا جاز تأخير قضاء الدين للآدم فتأخير الزكاة أو، وما هو الضرر الذي يخشاه المرء من إخراج الزكاة على الفور؟ ربما يكون بين يعني لصوص، وإن أخرج الزكاة علموا أن معه مال فهجموا عليه وأخذوا مال، أو يعني غير ذلك من الإيه؟ من العلل التي يخشى إن أخرج الزكاة أن يصيبه ضرر. فهنا لا ضرر ولا إيه؟ ولا ضرر. فيجب إخراجها على الفور، أو يجب إخراجها فورا أي من غير تأخير، إلا في صورة تأتي. وكوجوب الفورية في النذر المطلق والكفارة، لأن الأمر المطلق في قوله تعالى وآتوا الزكاة يقتضي الفورية. قال ومحل الفورية إن أمكن الإخراج ولم يخف ضررا على نفسه أو ماله أو معيشته أو نحو ذلك، كما سبق. قال وله تأخيرها لزمن الحاجة، طبعا بشرط أن يفصلها عن ماله، شرط أن يبرزها عن ماله، أو يكتب وصية علي زكاة مال كذا، يعني له تأخيرها لزمن الحاجة. يعني نفترض نعم أنه لا يوجد أمامه فقراء الآن وينتظر فقير يأتي ووجبت عليه الزكاة، فيعزلها عن ماله، يبرزها عن ماله ويكتب وصية، أو يكتب وصية علي زكاة مال تعطى لفلان عند مجيء. يبقى وله تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجار، وأيضا له أن يؤخرها من أجل أن يتحرى من يستحقها، خصوصا في زماننا الذي ضاعت فيه الأمانة، فهو لا يعني يعلم فقيرا، فله أن يؤخرها حتى يتحرى من يعطيه ليه؟ من يعطيه الزكاة. وله تأخيرها لقريب وجار، قال في الإنصاف: ويجوز أيضا التأخير لقريب وجار، قدمه في الفروع، قال: وجزم به جماعة. ويجوز أيضا التأخير للجار القريب، جزم به في الحاويين، يعني قريب فقير فإعطاء الزكاة له صدقة وصل، وكذلك الإيه؟ وكذلك الجار. فتأخيرها للجار للقريب وللجار جائز. طيب، قال: ويجوز تأخيرها أيضا لتعذر إخراجها من النصاب لغيبة وغيرها إلى قدرته عليه. ويجوز تأخيرها أيضا عذر آخر، معنى وخلاص، ويجوز تأخيرها لزمن الحاجة، أو اللي بيجمع هذا الكلام يجوز تأخيرها لعذر، يجوز تأخيرها لعذر، كتعذر إخراجها من النصاب لغيبة وغيرها إلى قدرته عليه، يعني النصاب مش قدام عينه أو المال مش في إيده خلاص، ولا يعني يوجد من يقرضه حتى حتى يخرجها، فهنا الانتظار لهذا العذر جائز مما لا شك، أو يجوز تأخيرها لتعذر إخراجها من النصاب لغيبة وغيرها إلى قدرته عليه. ولو قدر أن يخرجها من غيره، يعني النصاب مش في إيده ومش قادر يخرج الزكاة، فده عذر أن تتأخر الزكاة، ولو استطاع أن يخرجها من غيره. يعني افترض أن عنده مثلا في مثال أغنام، عنده أغنام وحتجب الزكاة في هذه الأغنام، لكن النصاب بعيدا عنه الآن، وعنده أغنام في مكان آخر، فهل يخرج؟ جائز طبعا، لكن يجب؟ لا يجب. كذلك لو عنده أموال يعني يصرفها أو يتاجر فيها في موضع من المواضع، وعنده مال آخر غير هذه الأموال، هذا تجب زكاته في وقته، هذا تجب زكاته في إيه؟ في وقت، كما فصلنا المال الإيه؟ زكاة المال المستفاد، مش كده؟ فعلى هذا، فإن كان المال الذي وجبت فيه الزكاة ليس بيده فليس عليه أن يخرج من غيره، لكن إن أخرج أجزاءه مما إيه؟ لا شك. يقول: ولو قدر أن يخرجها من غيره، لأن الأصل الإخراج من عين المال المخرج عنه، والإخراج من غيره رخصة، ولا تنقلب الرخصة تضييقا، هذه رخصة جائز لكن لا يجب. نعم، ماشي، ممكن يقول ان الدين على مالي هذا مال وقد يكون بلغ النصاب وليس معه في يدي، فينتظر حتى ايه؟ حتى ياتي، قد تكون هذه الصورة تدخل في ذلك. قال: ومن جحد وجوبها اي زكاة عالما بالوجوب، ومن جحد وجوبها عالما بالوجوب او جاهلا به لكونه قريب عهد بالاسلام وعرف فعلم وأصر على الجحود عنادا فقد كفر، لأنه مكذب لله ورسوله. يعني من أنكر وجوب الزكاة وهي أصبحت من المعلوم من الدين بالضرورة فهو إيه؟ فهو كافر. إن قال لا زكاة في الإسلام نقول أنت كافر، إلا رجل كان بعيدا عن ديار الإسلام، نشأ في بادية لا يعرف عن أحكام الإسلام شيء، فهذا لا يكفر إلا بعد تعريفه، فإن عرفناه وعلم وجحد وأصر أيضا إيه؟ يكفر. قال: وتجري عليه أحكام المرتدين بأن يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل كفرا، يعني مانع الزكاة هذا يستتاب، فإن أعطاها وإلا قتلناه إيه؟ ردة، حتى ولو أخرجها مع جحوده، لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة والإجماع. يعني افترض أن الإنسان جحد وجوب الزكاة لكنه أخرجها أمام الناس حتى يعصم دمه، هو كافر في البطن، هو مرتد في الإيه؟ في البطن. ليه؟ لأن أدلة الوجوب ظاهرة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ذلك. وتؤخذ منه إن كانت وجبت. نعم. ما أنا بقول هو جاحد الوجوب، هذا كالمنافقين يجحد الوجوب ويجحد أوامر الإسلام جميعا، ومع هذا طلبت منه يعطيها ليحقن دمه. يبقى هو أن لا ندري عنه أنه كافر خلاص، لكن هو في الباطن كافر ومرتد ولا ينفعه أعطاء إيه الزكاة. فالمهم نقول أن الجحود للوجوب يكفر الجاحد سواء أعطاها أو لم يعطيها خلاص. يعني أي أمر من أوامر الإسلام لو الإنسان نفذه وهو جاحد يكفر. يعني هو لو جاحد بحكم الله في مسألة من المسائل يكفر ولو نفذ الحكم، ولو نفذ الحكم. والغير جاحد ها لا يكفر ولو لم ينفذ الحكم، مسألة اعتقادية. نعم. لكن قلنا الأعمال نعم شرط كمال للإيمان في الغالب، لكن هناك بعض الأعمال مجرد شرط صحة، بعض الأعمال شرط صحة. يعني أشهر حاجة عندنا الإيه الصلاة، مش كده؟ هناك أعمال يكفر فاعلها بمجرد إيه بمجرد فعلها، كسجود لصنم، يعني مسائل أجمع عليها أهل العلم وغير ذلك، منها ما هو مختلف فيه ومنها ما هو متفق عليه. طيب، قال ومن منعها أي الزكاة بخلا أو تهاونا من غير أن يجحدها أخذت منه قهرا، أخذت منه إيه أخذت منه قهرا، وكما يؤخذ منه العشر. يعني في الإيه في عشر الأرض الإيه العشرية في الزكاة وزكاة بهيمة الأنعام تؤخذ منه إيه تؤخذ منه قهرا. وعزر أي عزر إمام عادل ها من علم تحريم منعها. طيب، يعني تؤخذ منه بلا زيادة على المذهب، قال تؤخذ منه ويعذر أي لا يغرم غيرها. لاستدلوا بحديث الصديق ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه، من سئل فوق الزكاة فلا يعطه. وكان منع الزكاة في خلافة الصديق رضي الله عنه معلوما مع توافق الصحابة، ولم ينقل عنهم أنه أخذ زيادة على الزكاة. وحديث إن آخذوها وشطر ماله حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمن منع الزكاة إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد فيها شيء. حديث بهز بن حكيم قال هذا، كان في أول الإيه في أول الإسلام أو في بدء الإسلام حين كانت العقوبات بالمال ثم نسخ، ممن مال إلى هذا البيهقي والشافعي رحمه الله تعالى. لكن قال ابن القيم في تهذيب السنن سنة أبي داود نعم منسوخ وما فيش عقوبة ملية، لكن قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن بعد أن نقل كلام الأئمة في حديث بهز وتصحيح أحمد وإسحاق بن المديني لحديث بهز، قال ليس لمن رد هذا الحديث حج، منهم من ضعف ليه الحديث، فقال ليس لمن رد هذا الحديث حج، ودعوى نسخه باطلة إذ هي دعوى ما لا دليل عليه. وفي ثبوت شرعية العقوبات المالية عدة أحاديث، لأن بعضهم قال أن العقوبات المالية نسخ، عقوبات المالية إيه نسخ. قال وفي ثبوت العقوبات المالية عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت نسخها بحج وعمل بها الخلفاء بعد. وقد ذكر رحمه الله تعالى في كتابه الطرق الحكمية 15 قضية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولخلفائه الراشدين تحققت فيها العقوبة بالمال. هذا وقد أجمع العلماء على تأديب الممتنع، يعني تأديب الممتنع عن الزكاة وأخذها منه قهرا، أجمع على تأديبه وأخذها منه قهرا. وإنما الخلاف في عقوبة الممتنع بأخذ شطر ماله، نحن نأخذ نص نص المال، واختلفوا ناخد نص المال اللي وجبت فيه الزكاة ولا نص ماله كله. منهم من قال نص كل ماله، ومنهم من قال نص المال اللي وجبت فيه ليه الزكاة. يعني قد تجب الزكاة مثلا في عروض تجارة وعنده بهيمة أنعام، فناخد نص ماله كله ولا ناخد نص المال فقط اللي منع منه ليه الزكاة. قال هنا الشيخ أنه يعذر، يعني إيه، وليس هناك تغريم إيه تغريم مالي. والتعذير أو التأديب يعني يكون بالتوبيخ أو الضرب أو الحبس، يعني لا يرتبط بعقوبة معينة، لأن المراد منه الإصلاح والتأديب، وهذا يختلف اختلاف أحوال الناس. فممكن واحد يتأدب وينزجر بمجرد أنك أنت إيه توبخه، واحد التوبيخ ما بيأثرش فيه، ما بيأثرش إيه فيه، فممكن يبقى إيه الضرب أو الحبس. هذا إلى السلطان على ما يراه إيه في إصلاح المؤدب هذا أو إيه أو الأولى في بالنسبة للحال. نعم. إيه دليل؟ لا مش ده مش ومن سئل اكثر منها، يعني انا بطلب منك الزكاه، لو انا كمصدق خلاص انا الساعي اللي باجي اطلب الزكاه فطلبت منك الزكاه، لو طلبت اكثر منها فلا تعطيني، ما له علاقه بان ده مانع انه ايه انه منع الزكاه. لا مش ناس، هذا اقول لك ما فيش دليل صحيح الناس كما قال ابن القيم، وده مش دليل للناس، بيقول لك إذا طلب منك المصدق أكثر من الزكاة فلا تعطي، إذا طلب منك المصدق أكثر من الزكاة فلا تعطي، لكن إن منعتها أنت بقى هذه قضية أخرى، هناخدها منك وكمان نغرمك علشان إنك أنت إيه منعتها، تؤخذ قهرا. وأيضا لحديث بهز بن حكيم هذا قلنا صحيح، وأحمد والمديني وأئمة. طيب أيضا هنا قال أنه يعذر، لم يقل ايه لم يقل بالعقوبة الايه لم يقل بالعقوبة المالية. ثم قال في هنا ايضا، نعم، لو واحد ما ايه ما اخرجش زكاة فبهيمة الأنعام، لا يعني انت بتسأل في سؤال متعلق بيه دلوقتي منع الزكاة، يعني اخرج هزيلة يبقى ده ما منعش، ده ما منعش، ده تيمم الخبيث وأنفق منه، لا يسمى مانع للزكاة، هو أعطى. وهنا على حق المصدق ألا يقبل منه هذا، قل له أعطيني إيه أعطيني الإيه من وسط الأموال، لا تعطيني من الخبيث ولا من كرائم الإيه الأموال، إياك وكرائم أموالي، فولا تيمم الخبيث من تنفقون، فيأخذ الوسط، لا يأخذ الهرمة ولا الإيه ولا المسنة ولا العبو يعني ولا الإيه ذات العور، ولا يأخذ الكرائم، لكن يأخذ الايه الوسط، يأخذ الايه الوسط. وفي الحقيقة المصدق هو اللي بيروح يختار، مش هو اللي بيديله. نعم، لا ده ليس منع، ما نقدرش نقول ان ده ايه ان ده، الا لو طلب منه الحق ومنعه، لو طلب منه الحق قال هذه لا تجزئ فاعطني، يبقى يسمى مانع في هذه الحالة. طيب قال ومن طولب بالزكاة، ومن طولب بالزكاة هو فيه هنا مسألة. طيب هل احنا بنقول ده ان منعها بخلا اخذت منه قهرا، طيب اذا اخذت الزكاة من البخيل قهرا هل تبرأ ذمته بذلك او ما زالت الزكاة معلقة لذمته؟ طبعا الظاهر انها تبرأ ذمته فلا نطالبه بها مرة ثانية من ناحية الايه الظاهر بالنسبة لنا، اما باطنا فإن ذمته لا تبرأ أمام الله عز وجل، لأنها عبادة وتحتاج إلى نية في الإيه؟ وتحتاج إلى نية في الإخراج، وهو لم ينو بها التقرب إلى الله عز وجل، فلم تبرأ ذمته ها عند الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فإنه يعاقب عليها معاقبة من لم تؤخذ منه، معاقبة من ليه؟ إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. طيب، قال: ومن طولب بالزكاة وادعى إخراجها لمستحقها صدق بلا يمين، صدق بلا إيه؟ صدق بلا يمين. أو ادعى، يعني قال المصدق قال أنا أعطيته أو أخرجتها لمصدق آخر. ومن طولب بالزكاة وادعى إخراجها لمستحقها صدق بلا يمين، أو ادعى بقاء الحول أي أنه لم يحل الحول على ماله، أو ادعى نقص النصاب، أو ادعى زوال الملك عن النصاب في أثناء الحول، أو تجدده قريبا، يعني قد نقص وبعدين زاد بداية المال والحول تجدد قريبا، أو أن ما بيده لغيره أي ليس مالكا له، ونحو ذلك مما يمنع وجوب الزكاة أو نقصانها صدق بلا يمين، نصدقه ولا نطالبه أن إيه؟ أن يقسم بالله أنه إيه أخرجها أو أن هذا ليس بماله لأي سبب هو ذكره. لما؟ لأنها عبادة مؤتمن عليها فلا يستحلف، كالصلاة. لو سألت عن تصليت أقول لك أعطوه لحلك ليس لك، ها؟ ليس إيه، فبنصدقه بلا إيه، بلا يمين، كالصلاة وكالكفارة. بخلاف الوصية للفقراء بمال فيحلف، الوصية للفقراء بمال فإيه؟ فيحلف، لأنه أصبح حق آدمي، لأنه أصبح حق إيه؟ آدمي. وكذا أيضا إذا مر بعاشر وادعى أنه عشره عاشر آخر، يعني العاشر ده الذي يأخذ العشر يعني، وادعى أنه عشره عاشر أي آخر، قال أحمد: إذا أخذ المصدق كتب له براءة، يعني اكتب له وراء أن أنا أخذت الزكاة من فلان الفلاني عن زكاة زروعي هذا العام أو عن زكاة غنمي هذا ليه هذا العام، هذا إبراء لذمته يعني، وفي نفس الوقت حتى تنتفي عنه التهمة. فقال أحمد: إذا مر عليه المصدق يكتب له إيه؟ ورقة، يعني الإصالة قبل أن يعرفوا موضوع الإصالة أن يدفع ولا ما دفعش، لا يكتب له إصال أن ده خلاص سدد ليه الزكاة، ما يجي له واحد تاني يقول له دفع الإصال إيه الإصال الموجودة. هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما في مالهما، لأنه كما سبق أن الزكاة تجب في مال الصبي ومال المجنون. ليه؟ لأنها حق المال. نعم، كما يجب عليه صرف النفقة الواجبة لأن ذلك حق تدخله النيابة، ها؟ كما يصرف كما ينفق عليه أيضا يخرج إيه؟ يخرج عنه. فقام الولي فيه مقام المولى عليه كالنفقات والغرامات، فهو ينفق عليه كذلك يخرج زكاة ماله، وكذلك يضمن ما أفسده الصبي بمال الصبي كذلك يخرج ما وجب في مال الصبي عن الايه عن الصبي، يبقى كالنفقات والايه والغرامات. ومحل ذلك اذا كان كل من الصغير والمجنون حرا مسلما تام الملك، اللي هي شروط الزكاه اللي احنا ايه قلناها قبل كده، مش كده شروط وجوب الزكاه اللي هي الاسلام والايه الحريه والملك الايه التام وبلوغ الايه بلوغ النصاب، ماشي. وسنة لمخرج الزكاة إظهارها، سنة لمخرج الزكاة إظهارها لتنتفي عنه التهمة، يعني حتى لا يقال أن هذا الرجل لا يزكي، وأيضا يقتدى به من لا يخرج الزكاة ويرى أن هذا يخرج يقتدي به. والصحيح في ذلك ما يقول العثيمين حفظه الله تعالى أنه ينظر للمصلحة، فإن كانت مصلحة في إعلان إخراج الزكاة أعلن وإلا أسر، لأن هذا هو الإيه هو الأصل، الأصل هو الإصرار بالصدقات بعدا عن الإيه عن الرياء. فإن كانت المصلحة أن يعلن عن زكاة ماله أو عن بعض ماله أعلن، مهم يدور مع الإيه مع المصلحة حيث دارت، سواء كان إن هو يعلن عن الزكاة كلها عن الزكاة بعضها لا يعلن مطلقا، ينظر إلى الإيه إلى المصلحة في الإعلان والإسراف. نعم. أيوة نعم هي واجبة، هي واجبة خلاص. قلنا أن يستحب إظهار شعائر الإسلام الواجب، يستحب إظهار شعائر الإسلام الإيه؟ الواجب خلاص، كالصلاة جماعة بنطلع نصلي وصلاة العيد وصلاة الجمعة والصيام دي الواجبات، لكن بتصوم نافلة يستحب الإصرار، تتصدق نافلة يستحب الإيه؟ الإصرار. يبقى إذن الشعائر الواجبة يستحب إظهارها، يستحب إيه؟ إظهارها. لكن إن كان هناك مفسدة في إظهارها، خشي على نفسه الرياء أنه يظهر ذلك، فهنا الأولى ألا يظهر. يبقى المصلحة إنه إيه؟ إنه يسر. المصلحة إنه إيه؟ إنه يسر. نفترض أنه لا يخشى على نفسه الرياء، فهنا يظهر من باب أن يقتدى إيه؟ أيضا، وينوي أن يقتدى به أو أن يتأسى به من لم يخرج إيه؟ الزكاة. فالأمر حيدور مع الإيه؟ مع المصلحة. طيب، وسنة لمخرج الزكاة إظهارها لتنتفي عنه التهم. نعم نعم. لا ليس محل إجماع، معنا ذكرنا ذكرنا هل تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون، مسألة خلاص اختلفوا ليه. حق المال ولا حق الفقير؟ هي عبادة أو هي حق في المال؟ هل هي عبادة؟ فالصغير والمجنون ليس من أهل العبادة، يبقى ليس عليهما زكاة. فقول الأحناف هل هي حق في المال، في أموالهم حق معلوم، يبقى الأموال خلاص، وتؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، أي تؤخذ الأموال ها من الأغنياء وترد إلى الفقراء. فهي إذا كانت حق في المال يبقى لا علاقة لها بصغير أو كبير أو مكلف أو غير إيه أو غير مكلف. فمن ملك مالا وجب في ماله زكاة، وإن كانت متعلقة بالمكلف يبقى لا بد أن يكون بلغ سن التكليف حتى تؤخذ منه الإيه، حتى تأخذ منه. جماهير أهل العلم على أن الزكاة حق المال كما ذكرنا قبل كده هذه المسألة. عشان كده أيوة نعم، مالك الصغير هو مالك ليه؟ مالك المال. المجنون أو الصغير مالك، موليه يقوم مقامه كما قال، وليه يقوم مقامه، كما أنه يقوم مقامه في النفقة عليه ما بينفق عليه من ماله، وكما يقوم أيضا بضمان ما أفسده الصغير أو المجنون من ماله، كذلك يخرج الزكاة من ماله. ها؟ ما اسمها النفقات، يعني احتياجات صغيرة دي مش ده اسمها النفقات. الجنين يجب في ماله زكاة، ده لا، لو فرض انه جنين وارث مال مش كده؟ لا، معنى قلنا المسألة لما ينزل. نعم نعم ماشي. قال وسن إظهاره، وسن إظهارها أي إظهار للزكاة. قال وسن أيضا أن يفرقها ربها بنفسه على إيه؟ الدليل على إيه؟ موال لتنتفي عنه التهم استحب. وأيضا لأن احنا قلنا أنها من شعائر الإسلام لابد من إيه؟ من إظهارها. كل هذا كما يستحب، لأن دي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فدي شعائر الله عز وجل، تعظيمها وإظهارها مطلوب خلاص، لإظهار شعائر الإيه؟ لإظهار شعائر الإسلام، لإظهار هذا الدين، لإظهار هذا الإيه؟ هذا الدين. نعم. هل إيه؟ أي طبعا يدخل الرياء، وطبعا بيخرجها حتى يقال أنه جواد وكريم. ها؟ أيوة نعم، ما أنت ما تدري النيات بقى شكلها إيه؟ ما هو فرض عليه أنه يخرجها بقى، أنا بطلعه ما زي بقى الصلاة. طب ما الصلاة فرض عليه يرأي بها لما رأيش في رياء في الصلاة أم لا؟ طيب ما إذا كان هذه يبقى المال أقرب، يبقى المال من باب أولى. إذا كان الرياء داخل في العبادة المحضة قدامك اللي ما فيش فيها شيء للناس، إنما الزكاة داخل فيها العبادة والناس مش كده؟ يبقى دي باب أولى أن يدخلها الرياء. أيوة هنا قلنا نوازن المصلحة، خلاص إن كان في إظهاره مفسدة أخفاه، إن كان في إظهاره مصلحة يبقى ده الأصل، أقصد يظهر. طبعا هم اختلفوا قال إن الأصل في كل الأعمال الإخفاء، أو نقول إن الأصل في كل الأعمال أنها تكون لله عز وجل، والإخفاء هو إيه بيبعد هذه الأعمال عن الإيه عن الرياء. فده يعني نظر من قال أن الأصل في الإيه في الأعمال والصدقات هي الإيه هي الإخفاء. على النقيض من قال أن الأصل في الفرائض هي الإيه هي الإظهار. القولين حيدوروا مع الإيه مع المصلحة، يعني أنت ممكن تقول على القولين حيدوروا مع المصلحة، إذا كان المصلحة فيها إظهار فأظهر، إذا كان فيه مفسدة فلا تظهر. قال وأن يفرقها ربها بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها، وسواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة. إيه هي الأموال الظاهرة؟ الذهب لأموال الظاهرة، الماشية والثمار، وممكن يدخل فيها عروض تجارة، يدخل فيها عروض الإيه. لكن في الحقيقة دلوقتي أصبحت الأموال الظاهرة والباطنة أمر نسبي كما ذكرنا قبل ذلك، ممكن يكون هم كانوا بيجعلوا عروض تجارة من الأموال الباطنة، عروض تجارة أموال باطنة، بهيمة الأنعام والزروع والثمار هي دي الأموال الإيه الظاهرة، أما الباطنة هتبقى عروض تجارة وزكاة الإيه النقدين، فيعتبروها دي إيه باطنة. ودلوقتي أصلا ممكن يكون إنسان فاتح عدة محلات، هي عروض تجارة إيه وهذه الظاهرة إيه؟ واحد عنده شوية غنم حاططهم في صحراء ما حدش يعرف منهم حاجة، فدي يعني أقرب أنها تكون باطنة. فمسألة الظهور والبطون دي أمر إيه أمر إيه. فالمهم يبقى سنة أيضا أن يفرقها ربها بنفسه إلى مستحقها. قال عثمان، استدل بأثرين، أثر عثمان وأثر علي. قال عثمان رضي الله عنه هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه وثم يزكي بقية ماله. وهذا الأثر الصحيح عن عثمان، فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية إيه ماله. وسبق الإيه الأثر ده ذكرناه قبل ذلك. وأيضا بأثر علي حديث أبي هريرة مرفوعا، أثر علي وأمر علي رضي الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بخمسه، لكن هذا موضوع، هذا الإيه هذا الأثر موضوع. طيب لكن كما يقول الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء، استدل المصنف بهذا الأثر والذي بعده، أثر عثمان وأثر علي، بهذا الأثر والذي بعده على أنه يسن أن يفرق الزكاة صاحبها ليتيقن وصولها إلى مستحقيها، وليس فيهما دلالة صريحة على ذلك. نعم أثر عثمان بيقول أدي زكاة إيه، يعني هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله، ليس صريحا أنه يزكي بقية ماله بإيه بنفسه. وكذلك أثر علي وأمر علي رضي الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بخمسه، ليس صريحا أنه يتصدق بنفسه، ومع أيضا ضعف هذا الأثر أو أن هذا الأثر موضوع. قال والأولى، يعني فالأولى في الاستدلال أن يستدل بما رواه البيهقي في باب الرجل يتولى تفرقة زكاة لماله الباطنة بنفسه، يتولى الرجل تفرقة زكاة ماله الباطنة بإيه بنفسه. وذكر قال عن أبي سعيد المقبوري، قال أبي سعيد المقبوري قال جئت إلى عمر رضي الله عنه بمئتي درهم، قلت يا أمير المؤمنين هذا زكاة مالي، قال أو قد عتقت يا كيسان، كيسان اللي هو أبو سعيد المقبوري، قالوا أو قد عتقت، يعني هو كان إيه كان مولى وعتق وأصبح له مال وأيضا بلغ إيه النصاب ويأتي بزكاة ماله إلى إيه إلى عمر. فعمر يقول له أو عتقت يا كيسان، قلت يا أمير المؤمنين نعم. قال اذهب بها أنت فاقسمها، أو ده صريح فاقسم بها أنت في إيه فاقسم. هذا الأثر رواه أيضا أبو عبيد في كتاب الأموال وإسناده حسن. ويشهد له أيضا الحديث المتفق على صحته سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيه ورجل تصدق بيمينه حتى ما تعلم شماله ما أنفقت يمين. طيب يبقى هنا إيه؟ يستحب أن يفرقها ربها بنفسه. نعم. الايه نعم ايوه ماشي، اقصد اذا كان حيعرض نفسه للتهمة يبقى يؤجلها الى ان يأتيه المصدق، وان كان اصلا المصدق كده كده اخبره انه دفعها او لم يدفعها خذها منه يبقى يؤجلها حتى لا يقع في الايه في الضرر. يبقى اذا حيفرقها بنفسه ما لم يقع عليه ضرر إن إيه؟ إن أخرجها بنفسه. كل هذا طيب. قال وسن أن يقول رب المال عند دفعها أي عند دفع الزكاة لمستحقها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. لكن هذا الحديث موضوع، هذا الحديث ايه موضوع، ويحمد الله تعالى على توفيقه لادائها، ومعناه اللهم اجعلها مثمرة لا منقصة. طبعا هذا الحديث موضوع، انما يعني يستحب ان الانسان يدعو وهو ايه وهو يخرج هذه الزكاة حتى اللهم تقبل مني باي دعاء، هو لم يثبت دعاء ايه لم يثبت دعاء معين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يدعو حتى يجمع بين الخيرين، بين خروج إخراج الزكاة وبين الإيه وبين الدعاء. أيوة نعم، أن تكون أن يكون المال دولا وأن تكون الزكاة مغرما وأن تكون الأمانة مغنما، لكن الحديث فيه مقال لو يعني عدة خصال ستحدث عند النساء. نعم لا هي تدعو له عندما يدعو لها، يعني عندما تعطيه ليه تعطيه الصدقة فهو يدعو لها فتدعو لها ولك بمثل ما دعوت حتى تكون أجر الصدقة إيه خالص، ما يكونش دعاء ده قصاد الإيه قصاد الصدقة، فهو كما دعا لها تدعو إيه لها حتى تكون الصدقة إيه خالص. على كل هذه من المستحبات نعم أن يدعو عند إيه عند إعطاء الإيه الزكاة حتى يجمع بين الدعاء وبين إخراج الزكاة وكذا. نعم ايوه نعم ادلته العامه، احنا بنتكلم انه يدعو ها على ان هو الحديث الايه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، خلاص مش هيك كده، فتقول ايه اللهم طهرني وزكني بها، انت ملتزم للايه اللهم طهرني وزكني ايه او اي دعاء اخر بهذا المعنى في ايه على هذا على تاويل الايه على تاويل الايه. وايضا أن يدعو الإيه الآخذ أن يدعو الآخذ للإيه للمصدق، أن يقول الآخذ للزكاة أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، لأنه مأمور بالدعاء لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي يدعو له. وقال عبد الله بن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، إذا أتاه قوم بالصدقة قال اللهم صل على آل فلان، وقال وأبي جاءه بصدقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، وهذه الأحاديث صحيحة. طيب ثم يتكلم عن فصل في النية في الزكاة، يعني عند إخراج الزكاة يشترط أن يخرجها بنية، أي نية المكلف لقوله صلى الله عليه وسلم، طبعا لأنه نية المكلف لأنه تصرف مالي فأشبه سائر تصرفات المالية، ولقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، ومحل النية القلب لأنه محل الاعتقادات كلها، ولأن مصرف المال إلى الفقير له جهات متعددة، ممكن تكون زكاة واجبة، ممكن تكون صدقة، ممكن تكون كفارة، ممكن يكون نذر، فاعتبرت النية للتمييز عشان تميز دي الزكاة ولا صدقة ولا كفارة إلى غير ذلك. وإلا أن تؤخذ قهرا فإنها تجزئ من غير نية، يبقى ده اللي منعها هتؤخذ منه قهر. تجزئ يعني معنى تجزئ؟ أنها لا تبرأ ذمته، تبرأ ذمته أنه لا يطالب بها ثانية، لكن لا تبرأ ذمته أمام الله عز وجل كما ذكرنا. وله تقديمها أي النية بيسير، له تقديم النية على على الإخراج بيسير، يعني مثلا مثال هو بيجمع ماله وبعدين خرج الجزء ده ونوى ان ده هيخرجه للزكاة، وخلاص حط المال في جيبه هنا في جيبه ده على انه لما هيأول ما هيلاقي فلان هيديله هيديله الزكاة، فخلاص انا ناوي ان دي زكاة مالي، وبعدين وانا جاي بعطيها للفقير زهلت، يعني حدث ان انا يعني عذبت عني النية يسيرة، فانا مقدم النية قبلها بيسير فهذا يجزئني، فهذا يجزئني. قال وله تقديمها أي النية بيسير، والأفضل قرنها مع الدفع، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال أو صدقة الفطر، ولا يجزئ أن ينوي صدقة مطلقة، يعني هي صدقة وخلاص، لأن الصدقات أنواع مش كده، الواجب والمستحب، ولو تصدق بجميع ماله فإنها لا تجزئ عن عن الفطر، يعني ماله بلغ النصاب قال أنا خرجت من مالي كله دون أن ينوي أن فيها فيها الزكاة الواجب. ما حيلاقي فلان حيديله حيديله الزكاة، فخلاص أنا ناوي أن دي زكاة مالي، وبعدين وأنا جاي بعطيها للفقير زهلت، يعني حدث أن أنا يعني عذبت عني النية يسيرة، فأنا مقدم النية قبلها بيسير فهذا يجزئني، فهذا يجزئني. قال وله تقديمها أي النية بيسير، والأفضل قرنها مع الدفع، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال أو صدقة الفطر، ولا يجزئ أن ينوي صدقة مطلقة، يعني هي صدقة وخلاص، لأن الصدقات أنواع مش كده، الواجب والمستحب، ولو تصدق بجميع ماله فإنها لا تجزئ عن عن الفطر، يعني ماله بلغ النصاب قال أنا خرجت من مالي كله دون أن ينوي أن فيها فيها الزكاة الواجب. نعم فيها خلاف بعضهم اشترط هو مقارنة النية يعني فيها خلاف أيضا، هنا فيها خلاف، فيها خلاف. قال منهم من اشترط مقارنة النية للدفع، لكن يجوز أن أن يقدم النية قبل الدفع بيسير، وبالتالي لو عزبت لا يضر، لو عزمت لا يضر. نعم أنها في الذمة أو في المال، أيوة نعم، اشتراط النية على الاثنين، اشتراط النية في إخراج الزكاة على أن هذا، وأن المذهب هنا على أن المال، على أن الزكاة حق المال، المذهب على أن الزكاة هي حق هي حق المال، ومع هذا يشترط لها النية، فسواء كانت الزكاة هي حق المال أو هي عبادة متعلقة بالمكلف لا بد لها النية، حق المال، المال له حقوق، الزكاة، وأيضا منهم من قال هل يوجد في المال حق سوى. السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال ولا يجزئ أن ينوي صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله، ولا تجب نية الفرضية، يعني يكفي أن ينوي أنها زكاة، وكذلك كما في الصلاة لا يشترط نية الفرضية، يكفي أن ينوي أنها ظهر، ومعروف أن الظهر فرض، لاكتفائه بنية الزكاة فإنها لا تكون إلا فرضا، ولا يجب أيضا تعيين المال المزكى عنه على المذهب، وفي تعليق القاضي وجه يعتبر نية التعيين إذا اختلف المال، مثل شاة عن 5 من الإبل وأخرى عن 40 من الغنم. يعني هو عنده 40 من الغنم وعنده إيه؟ وعنده 5 من الإبل، فهيخرج شاة عن 40 وشاة عن الإيه؟ عن الإبل. فهل يشترط يبقى خلاص عليه شاتين زكاة، معروف إن دي الإبل والغنم، فهل يشترط هو جاي يخرج يقول دي زكاة الغنم وبعدين دي زكاة الإبل؟ لا يشترط، خلاص قال لا ولا يجب تعيين المال المزكى إيه عنه، إن دي زكاة الإبل أو دي خلاص أنا عرفت إن دي زكاة، يعني أنا بجمع زكاة مالي، زكاة مالي عن تجارة وعن ذهب وعن كذا وعن كذا وعن كذا وعن كذا، خلاص كلها. هل لما أجي أخرج هذه الزكاة يشترط إن أنا أعين إن دي عن كذا ودي عن كذا عن كذا؟ لا يشترط، لا إيه؟ لا يشترط، خلاص دي كلها زكاة المال عن كل ما إيه؟ عن كل ما أمتلك من عقار أو أموال أو ذهب أو ما شابه ذلك. نعم خلاص، ما هو مش علاقة مفرقة أو مجتمعة، ما يتكلم على هذا ويتكلم دلوقتي أنا زكاة مالي طلعتها لوحدها، خلاص مثلا على سبيل المثال 200 جنيه عبارة عن زكاة أموال و200 جنيه زكاة ذهب و200 جنيه زكاة مثلا إيه عروض تجارة، فأنا ما خلاص كل طلعتهم كلهم 600 جنيه، هطلعهم مرة واحدة أو هطلع منهم مثلا 100 100 50 50، لما أجي أطلع بقى أطلع ال 200 مثلا بتوع الذهب، بقول دول 200 الذهب وأنا بوزع ال 50 دي من الذهب وال 100 دي من الذهب، دي من عروض التجارة، لا يشترط أنا خلاص فصلت الزكاة كلها 600 هفرج الزكاة كلها إيه؟ لا يشترط تعيين عن المال المزكى عنه حين أخرج الزكاة. قال ولا يجب تعيين المال المزكى عنه، دع المد. نعم الايه هذا على تفصيل مسألة فرعنا ان دي مفرعة على ان الزكاة في الذمة او الزكاة فين؟ في الماء، في عين الماء. يعني لو قلنا ان احنا دلوقتي خرجنا زكاة 40 من الغنم غنما وزكاة 5 من الابل غنما، خلاص بقى انا عندي غنمتين دول زكاة الاموال، هلكت الماشية او هلكت الابل، فهل هنا تجب الزكاة او لا تجب الايه او لا تجب الزكاة؟ هنا مفيش مشكلة طبعا لان دي غنمة ودي ايه ودي غنم، انما ممكن قد تأتي المشكلة لو على سبيل المثال عندي يعني مثلا عندي اموال تجارة، ها عندي اموال تجارة اخرجت عنها المال، وعندي الذهب اخرجت عنه ايه اخرجت عنه زكاة، فمثلا حنفترض ان ده ليه مبلغ من المال وده ليه مبلغ اخر من الايه وده ليه مبلغ اخر من المال، وهلك احد الاثنين، هلك احد الايه الاثنين، وانا اكون اخرجت زكاة احد الايه احد النوعين، فهنا قد احتاج الى الايه للتعيين اللي انا اخرجته ده عن ايه، لكن هذا التفصيل ايضا سيعود الى مسألة هلاك المال هذا، فهل حجب يجب علي اخراج الزكاة بعد هلاكه او لا يجب؟ عدنا ذكرنا هذه المسألة ولا ما ذكرناهاش؟ ان اذا كان اضمن ولا اضمن الزكاة ولا ما اضمنهاش، وهذه هنا هتبقى متعلقة ايضا ان الزكاة دي في ذمة العبد او الزكاة في ايه في ماله، يعني الفرق هنا في اخراج، يعني انا لو خلاص جنبت الزكاة بتاعت المال ثم هلكت، عشان انا طلعت الزكاة من جيبي طلعت الزكاة وحطيتها في جيبي خلاص، يبقى انا فصلتها وعلمت ان دي زكاة مالي وانا ماشي سرقت، فهل يجب علي غيرها ولا تسقط عني؟ انا خلاص يعني ايه انا فصلتها عن المال وطلعتها، هذه فيها اقوال، فيها 5 اقوال، يعني فيها 5 ايه اقوال، قول انها هي خلاص تسقط عنه الايه الزكاة تسقط مطلقا، قول لا تسقط مطلقا، قول فرق بين انه مفرط او غير مفرط، ان كان مفرطا يعني حطها في جيبه كده وخلاص فيضمن، ان كان غير مفرط لايه لا يضمن، منهم من قال انه ايه يعني يخرج عن الباقي، يخرج عن باقي الايه اللي هلك خلاص ينظر للباقي ويخرج ايه ويخرج عنه أقوال في الماء. وذكرنا أيضا تعرضنا هذه المسألة لتلف زكاة الزروع عندما تستقر في الزمن. يعني فصلنا أنها لو هلكت بعد اشتداد الحب وقبل الجمع، أو هلكت بعد الإيه بعد الجمع، وإن مفرط أو لم يفرط على التفصيل. ذكرنا ثلاث حالات وقالوا في النهاية إلى حالتين مش كده، وإنه سواء يعني كانت قبل الجمع أو بعد الجمع لا فرق، إن فرط يضمن وإن لم يفرط ليه لا. طيب قال وإن وكل رب المال، وإن وكل رب المال في إخراجها مسلما ثقة نصا مكلفا ذكرا أو أنثى أجزأت نية الموكل فقط. فرع لأن أنا إيه أخرجت مالي ليه أو أعطيت زكاة مالي ليه لرجل وكلته وقال له أخرج زكاة مالي، فخلاص بتجزئ نية ليه نية الموكل فقط مع قرب زمن الإيه مع قرب زمن الإخراج من زمن التوكيل. أجزأت نية الموكل أجزأت نية الإيه الموكل، يعني أنا أعطيت زكاة مال واحد له اديها لفلان، يعني انا اديتها له من هنا واقول له اديها لده وانا اللي نويت، يبقى الموكل مش لازم ينوي ندي زكاة مال فلان مع قرب ايه مع قرب زمن الاخراج من زمن التوكيل، لان الموكل هو الذي عليه الفرض، وتاخير الاداء عن النية بالزمن اليسير جائز كما كما ذكر، والا نوى الوكيل ايضا، يعني والا لو طال الزمن يبقى الوكيل نفسه ايضا ينوي انها زكاة مال ايه زكاة مال فلان، بان لم ايه يقرب زمن الإخراج من زمن التوكيل نوى الموكل مع الوكيل أيضا لئلا يخلو الدفع إلى المستحق عن نية مقارنة أو مقاربة، ولو نوى الوكيل دون الموكل لم تجزئ، لو نوى الوكيل دون الموكل إيه لم تجزئ، فلابد أن ده الموكل ينوي والوكيل إيه والوكيل يعني. طيب نقل الزكاة من بلدها. نعم هلك ايه هنا اذا المال المزكى عنه هلك قبل ما اخرج زكاته، بعد هو خلاص استقرت زكاته استقرت ايه زكاة المال، يعني مثلا عندي 40 غنمة او عندي مثلا في المثال عندي 5000 جنيه خلاص وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة وجبت فيها الزكاة وبعدين سرقوا قبل ما اخرج الزكاة، فهل علي الزكاة او لا؟ هنا نعود اذا قلنا ان الزكاة هذه عبارة عن شبيهة بالدين فوجبت في الذمة يبقى عليه اخراج الزكاة ولو سرق المال، ولو قلنا ان الزكاة حق المال وضاع المال خلاص ليس فيها ايه ليس فيها زكاة، فينزل الخلاف على انها حق في يعني تكون في الذمة او تكون في الايه او تكون في يعني هل هي أشبه بالوديعة ولا أشبه بالدين؟ فمن شبهها بالدين يعني الزكاة دي بقت عندك وديعة أنت يعني أمين عليها أنك تخرجها، ولا أصبحت يعني هي دين في ذمتك؟ إذا كانت وديعة فلا تضمن، إذا كانت دين فإنك إيه؟ فإنك تضمن. يبقى خلاف العلماء بين تشبيه الزكاة اللي واجبت عليه بأنها أمانة عندك هتوصلها إلى مستحقيها ولا دين عليك، لو أنت كان معك أمانة بتاع واحد وحتودها له وضاعت منك دون تفريط هل تضمن؟ لا تضمن. كذلك لو كان عندك عليك دين واحد وتسرق منك دون تفريط تضمن؟ أي تضمن طبعا خلاص. يبقى هنا فرق بين الأمانة والوديعة والإيه والدين، هنا برضو التفريع على إيه على هذا. قال والأفضل جعلها جعل زكاة كل مال في فقراء بلدي، ناقص لسه وقت على القضاء. دين هتاخذ من العهدة بيقين. نقل الزكاة من بلدها والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده لما في حديث معاذ فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولأن عمر أنكر على معاذ لما بعث إليه بثلث الصدقة ثم بشطرها ثم بها وأجابه بها معاذ بأنه لم يبعث إليه شيئا وهو يجد أحدا يأخذه منه. طيب قال الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلد ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال، نص عليه لأنه في حكم بلد واحد بدليل الأحكام، ويحرم نقلها إلى مسافة قصر. يعني هو عنده هنا ثلاث أمور: أنه الأفضل جعل زكاة المال في بلده، ويجوز أن ينقلها خارج بلده في مسافة دون مسافة الإيه؟ أي القصر. يعني أنت هنا في حلوان كسبت مالا، فيستحب ويفضل أن تخرج زكاة مالك في هنا، يجوز أن تنقله في أي حي من أحياء القاهرة، لأن هذا دون مسافة الإيه؟ دون مسافة القصر، هذا جائز. ويحرم نقلها إلى بلد أخرى إلى مسافة الإيه؟ إلى مسافة القصر. يبقى في عندنا أفضل وجائز وحرام. يبقى الأفضل أن تكون زكاة المال في بلده، وجائز أن ينقلها في مسافة دون مسافة القصر، ويحرم أن ينقلها لمسافة إلى مسافة قصر، سواء كان النقل لرحم أو شدة حاجة أو ثغر أو غير ذلك، حيث كان ببلد الوجوب مستحق. طالما في بلد الوجوب مستحق يبقى هو مقدم عليه على غير، إلا إن لم يوجد في بلد الوجوب مستحق فإنه يصرفه إليه إلى المستحق، لأن فقراء أهل كل مكان إنما يعلم أو يعلم بهم غالبا أهله ومن قرب منهم، وأطماعهم تتعلق بزكاة مال البلد، ولهم حرمة في قرب الدار فمنع من النقل ليستغنوا بها غالبا. والصحيح كما رجح شيخ الإسلام وأيضا هو قول العثيمين يجوز نقلها للمصلحة، يجوز نقل الزكاة للمصلحة لعموم قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، للفقراء والمساكين في أي مكان، للفقراء والمساكين في أي مكان. أما الاستدلال بحديث معاذ تؤخذ من فقرائهم، هذا الضمير تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، يعني هذا الضمير المذكور في هذا الحديث يحتمل أن يكون للجنس، يحتمل أن يكون للإيه؟ للجنس، تؤخذ من فقرائهم من أغنيائهم جنس المسلمين وترد إلى فقرائهم، إلى جميع فقراء المسلمين. يبقى مقصود به جنس الفقراء لا تخصيص وتعيين لفقراء البلد اللي فيها الأغنياء، يبقى تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم أي فقراء الإيه؟ المسلمين. وبقى المقصود أن الضمير هنا للإيه؟ للجنس، ليس المقصود التعيين أو ليه أو التخصيص، كما في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآية، إلى أن قال أو نسائهن أو نسائهن. فالمقصود ها التخصيص ولا المقصود هنا الجنس؟ المقصود الجنس، وقد يحتمل أن تكون للإيه؟ للتعيين والتخصيص، تؤخذ من فقرائهم من أغنيائهم وترد إيه؟ ترد على فقرائهم. طبعا لكن نظرا أن نقل الزكاة من اليمن إلى المدينة فيه حرج وفيه إيه؟ وفيه مشقة، فإنها الأيسر والأرفق أن تصرف أين؟ أن تصرف في البلد الذي إيه؟ التي أخذت منه، لكن يجوز أنها تنقل لمصلحة. وأجاز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقل الزكاة إلى بلد فيها فقير وقريب، يعني ولا يوجد ما يغنيه في بلده، يعني لك قريب فقير في بلد لا يوجد من يغنيه في بلده، فيجوز هنا أن تنقل الزكاة إليه، لأنها في هذه الحالة تكون إيه؟ تكون صلة وصدقة، صلة وإيه؟ وصدقة. يعني المهم أنها يجوز أن تنقل للإيه؟ تنقل للمصلحة. قال ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزي، يعني افترض أنه نقلها إلى مسافة قصر فنقول أنه آثم بذلك إن لم يوجد هناك مصلحة، لكن تجزي عنه أم لا تجزي؟ قال وتجزي، يعني متى نقل الزكاة مع الحرمة وأخرجها في غير البلد فإنها تجزئه على الايه؟ على الأصل. طيب إن قال قائل هنا المحرم لا يجزئ، أقول لو إذا فعل محرما فتكون الزكاة هذه غير مجزئ، فيجب عليه أن يزكي مرة أخرى. يقال له التحريم هنا ليس عائدا على الدفع، ليس عائدا على الزكاة، لكنه عائد على أمر أجنبي وهو النقل، والنقل ليس داخلا في عين الايه؟ في عين الزكاة، فهو أخرج الزكاة وأعطاها للفقراء فاستوفت شروطها، لكن الإثم هنا في أمر أو في وصف عارض، وصف ينفك، وصف ايه؟ وصف ينفك. فعلى هذا الزكاة تكون ايه؟ تكون مجزئة، تكون مجزئة، لكنه يأثم، لكنه ايه؟ لكنه يأثم. فلكن الفساد متى يكون النهي يقتضي الفساد؟ إذا عاد إلى عين شيء، إذا عاد إلى عين الايه؟ إلى عين شيء. وقد ذكرنا قبل ذلك أثر النهي في المنهي عنه، فاكرين لما تكلمنا أثر النهي في المنهي ايه؟ في المنهي عنه. فقد يراد النهي عن بعض الأعمال الايه؟ المشروعة للمكلف، عبادات كانت أو معاملات في أحوال خاصة، يعني كالنهي عن الصلاة في وقت معين أو ايه؟ الصيام في يوم معين، فالنهي عن عبادات في أوقات ايه؟ معينة، أو النهي عن أمور معينة في العقود في الايه؟ في المعاملات. وقد اختلف العلماء في أثر النهي من حيث بقاء هذه الأعمال، يعني كعبادات أو كعقود بعد ارتكاب النهي، هل هي مشروعة تترتب عليها آثارها كالصلاة، يعني تبرأ الذمة بها، وكذلك كعقود يترتب عليها آثارها من الملك وغير ذلك، أم لا؟ المسألة فيها تفصيل، وهو قول جماهير أهل العلم. إذا كان الفعل قد نهي عنه لذاته، نهي عنه لذاته، فهو باطل مطلقا ولم تترتب عليه آثاره اتفاق، يعني أن يكون يعني النهي عن العمل لذاته وحقيقته، سواء كان ذلك في الأفعال أو في العقود، والمنهي عنه لذاته هو ما نهي عنه لذاته لفقد ركن أو شرط من أركانه الأساسية أو مشروفه، مثل الزنا نهي عنه ليه؟ لذاته، فلا يترتب عليه ما يترتب على النكاح، فلا يثبت به ليه؟ النسب، ولا يثبت به حرمة المصاهرة، ولا ده عند الجمهور، ولا تحل به المرأة لمن طلقها ثلاثا، امرأة طلقت ثلاثا ثم زنت، فهذا الزنا لا يحلها ليه؟ لزوجها الأول، فلا تترتب عليه آثار، لا يترتب عليه ايه؟ لا يترتب عليه اثر. وكذلك لا يوجب التوارث، هذا الزنا لا يوجب الايه؟ التوارث، لكن يترتب عليه اقامه الايه؟ اقامه الحد. وكذلك صلاه المجنون، وبيع الميته، وبيع الخمر، ولا يترتب عليه الملك، ولا يترتب عليه الاثر، وبيع المضامين والملاقيح، كل الاشياء اللي ايه؟ وكذلك الزواج بالمحارم، والغصب والسرقه، كل هذه لا يترتب عليه، والصلاة بغير وضوء هو فقد شرطا، فلا تبرأ به ليه؟ الزنا. طيب إذا كان الفعل ده، إذا كان الفعل قد نهي عنه لذاته فهو باطل مطلقا، إذا كان الفعل قد نهي عنه لأمر خارج عنه وليس لذاته ولا لأمر إيه؟ لازم له، يعني أن يكون النهي عن العمل لوصف مجاور، وهذا الوصف ينفك عنه فهو غير لازم إيه؟ لا. عند جماهير أهل العلم إذا وقع هذا النهي في المنهي عنه لا يكون فاسدا ولا باطلا، لكنه يقع صحيحا مع الإيه؟ مع الإثم أو الكراهة على حسب هذا العمل، وتترتب عليه جميع أثار كالصلاة في البقعة الإيه؟ المخصوبة، والوضوء بالماء المخصوب، وكالطهارة الصلاة مثلا بمسح على خف مخصوب، والذبح بسكين مخصوب، كل هذا في منهي عنه في إيه؟ في أمر خارج أو منهي عنه في شيء، أو سواء كان عقدا أو سواء كان إيه أو سواء كان عبادة. إذا كان نعم الإيه خلاف الحنابلة، لكن الحنابلة في هذه يعتبر أن النهي يقتضي الفساد، لكن في الحقيقة ما طردوا هذه القاعدة، ما طردوا هذه القاعدة كما إيه كما ذكر،

نظر الطير إلى اللحم، يعني الطير بينظر إلى اللحم يريد أن ينقض عليه ويأكله، مش كده؟ فالناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم. وإني لا أعلم أن أحدا منكم عمل هذا، يعني ارتكب النهي لأن نهيت عنه الناس، إلا أضعفت له العقوبة، يعني خليت العقوبة مضاعفة بالنسبة لي. ها؟ يعني فيعاقب الناس مرة ويعاقب قرابته إيه؟ مرتين. ليه؟ لأن هؤلاء سوف يحتمون به لإيه؟ لقرابته منهم، فيضاعف عليهم الإيه؟ العقاب. وأيضا في القرآن الكريم ما يشير إلى هذا المعنى، وهو قول الله تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ليه؟ لأن مكانتكن عظيمة، فلستن كأحد من الإيه؟ من النساء. فطبعا لكم الأجر مرتين، كذلك لكم العقاب إيه؟ لكم العقاب مرتين. طيب، فعلى هذا يصح تعجيل الزكاة لحولين إيه؟ لحولين فقط. ويكفينا الأثر الأول أنه إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة إيه؟ صدقة سنتين، فهذا يدل على جواز تعجيل الزكاة لمدة سنتين. قال: ومحل جواز التعجيل إذا كمل النصاب. إذا كمل الإيه؟ إذا كمل النصاب. طبعا القاعدة الفقهية بتقول إيه؟ تقديم الشيء على سببه ملغي، وتقديمه على شرطه إيه؟ جائز. فتمام النصاب أو أن يكمل النصاب ده سبب لوجوب الإيه؟ الزكاة. وحولان الحول شرط لإيه؟ لإخراجها. لكن السبب انعقد ولا لا؟ وهو أنه كمل النصاب، فجاز تقديم الشيء على شرطه لا على إيه؟ على سببه. فتقديم الشيء على سببه ملغي، وتقديمه على شرطه جائز. وضربنا مثل بحاجة قبل كده، الحلف، مش كده؟ يعني رجل حلف مثلا ألا يصنع شيئا، ألا يصنع شيئا، ثم رأى أن يصنعه، ثم رأى أن إيه؟ أن يصنع. يعني مثلا في مثال حلف مثلا أنه لا يعطي ابنه مصروف لفعل فعله مثلا، ثم رأى أن الصواب أن يعطيه ليه؟ المصروف، مش كده؟ فهو هنا إيه؟ حيحنث، فعليه إيه؟ فعليه كفارة. هل يجوز أن يقدم الكفارة على الفعل؟ يعني قبل أن يعطي لولده هل يجوز له أن يكفر عن يمينه؟ لأن السبب انعقد، لأن السبب ليه؟ لأن السبب انعقد. لكن شرط التكفير لم يحدث، وهو أنه يعطي ولده ما إيه؟ ما منعه إياه، فيجوز؟ يجوز. لكن هل يجوز أن يكفر قبل أن يحلف؟ لا يجوز. يبقى هنا تقديم الشيء على سببه ملغي، وتقديمه على شرطه إيه؟ وتقديمه على شرطه جائز كما سبق. فهذا يجوز أن يعجل الزكاة بعد أن يكمل النصاب، لكن لا يجوز قبل أن يكتمل إيه؟ أن يكتمل النصاب. قال: فإن تلف النصاب المعجل زكاته أو نقص قبل الحول وقع نفلا. وقع إيه؟ يعني أنا خرجت زكاة سنتين قدام، وجيت بعد السنة لقيت ما معيش إيه؟ نصاب. فيبقى أو بعد السنتين يعني لقيت إن اللي أنا أخرجته ده أكثر مما إيه؟ مما يجب علي، فيقع إيه؟ يقع نفلا. قال أيضا: وإن مات قابض زكاة معجلة أو استغنى قبل مضي الحول أجزأت الزكاة عمن عجلها. يعني أنا أعطيت زكاتي لفقير قبل إيه؟ قبل أن تجب علي، عجلت زكاتي وأعطيتها لفقير قبل أن تجب، وعندما وجبت علي الزكاة وقت وجوبها هذا الفقير الذي أعطيته أصبح غنيا، فلو كنت سأعطيه في ذلك الوقت لا يكون من أهلها، لكن أنا أعطته قبل أن إيه؟ قبل أن يغتني، مش كده؟ فتجزئ عنه، فتجزئ إيه؟ فتجزئ عنه. كذلك لو مات قابض زكاة معجلة أو اغتنى قبل مضي الحول أجزأت الزكاة عمن إيه؟ عمن عجل. بس حنقف عند هذا الحد، ونقف عند باب أهل الإيه؟ باب أهل الزكاة. لا يجوز تعجيل، تعجيل الزكاة. أنا قلت في المذهب لا يجوز تعجيل الزكاة، يجوز تعجيل الزكاة لسنتين في رواية، ويجوز تعجيلها لسنة في رواية أخرى. بالنسبة للشافعي كالمالك هنا، إنما بالنسبة للمالك قال يجوز تعجيلها لمدة شهر، والأحناف أطلق. طيب، لا، ما هو عدم التعجيل ده هو أقل مدة شهر، يعني هو ده اللي بيقول عدم التعجيل ده اللي هو المدة شهر، أجاز لمدة شهر اعتبره زمن يسير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.